حصريا على موقع دي جي كيمو وقسمنا له ما واحدة لقلبك باع وخان. أيام زمان كان اللي ما بينا بينا دلوقت احنا اللي بينا يتحب تفعلي كان كان كان كان كان كان حبيبي كان دلوقتي ما فيش مكان ما المستخبي بان بان بان بان بان بان على الأصل بان طبعا عد السنين وعيوني حابسها دمعة والناس ما بقتش سمعة اهوت المجروحين من حين لحين بروح عند الدكاترة واحترت بقالي فترة اشكي الاوجاع لمين مين مين مين مين مين هيداوي مين كل الناس تعبانين هنلاقي راحتنا فين فين فين فين فين فين حبايبنا فين بعدوا في اصعب يومين ما لقينا في حد خير خير خير خير خير كل اللي جاي خير ما خلاص عدك كتير في كتير بس احنا غير على موقع DJ كيمو.